قال المؤلف رحمه الله: فيقال: أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين، والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن. وأما قوله إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، فليس كذلك، فإن الله إنما قال إن الدين عند الله الإسلام، ولم يقل قط إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما. وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله نقل فيما سبق في الحلقة الماضية عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة أنه أنكر على من قال بأن الإيمان بأن أنكر على من قال بأن الإسلام هو مجرد الكلمة والأعمال، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك أيضا قرر أن الإسلام والإيمان شيء واحد. والمؤلف رحمه الله تعقبه ووافق في إنكار من قال إن الإيمان إن الإسلام هو مجرد الكلمة والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك أيضا قوله إن الإسلام إن الإسلام هو الدين، ولكنه خالفه في قوله إن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، ومسمى الإيمان هو مسمى الإسلام، فقال: فيقال أما قوله يعني محمد بن نصر المروزي إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، يعني إن قول الإمام محمد بن نصر المروزي قول محمد الإمام محمد بن نصر المروزي إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين هو الإسلام، فهذا صحيح، ومقصوده بهذا الاستدلال بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى إقام الصلاة التوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو الدين، سماه دينا. والله سمى في آية أخرى سمى الدين الإسلام، فقال إن الدين عند الله الإسلام. فالمؤلف يقول هذا كلام حسن لأنه موافق للنصوص، وكذلك رده على من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن، يرده على من يقول أن الإسلام هو الكلمة والأعمال ليست داخل مسمى الإسلام كلام حسن. ثم خالف المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن نصر في قوله إن مسمى الإيمان والإسلام شيء واحد، فقال: وأما قوله إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، ليس كذلك، لأن الله تعالى فرق بينهما في آيات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكذلك حديث جبريل، وفي حديث سعد: ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مسلما، فقال: أو مؤمنا. وفي حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان. قال المؤلف: وأما قوله إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله إنما قال إن الدين عند الله الإسلام، يعني فسمى الله الدين إسلاما، ولم يقل قط إن الدين عند الله الإيمان، حتى يعني لم يقل حتى تحتج أيها الإمام على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، ما قال الله إن الدين عند الله الإيمان، بل قال إن الدين عند الله الإسلام، قال: ولكن هذا الدين من الإيمان، هذا الدين اللي هو العمل الإسلام جزء من الإيمان داخل في الإيمان، والإيمان أوسع يشمل العمل ويشمل التصديق الباطن والإقرار، ولهذا قال المؤلف: ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه، العمل هو الإسلام وهو الدين، وليس إذا فهو جزء من الإيمان، وليس إذا كان يعني جزءا منه يكون هو إياه يكون متماثلا، لا، فبل يكون الإيمان أوسع. فكون الإيمان أوسع ليس معناه أنه مطابق للإسلام، بل هو أوسع. الإسلام فإذا فعل الإنسان بعض الواجبات وترك بعض المحرمات سمي مسلم بإطلاق، ولكن لا يسمى مؤمن بإطلاق حتى يؤدي الواجبات وترك المحرمات. والتصديق في الباطن والعلم في الباطن هذا يسمى إيمان ولا يسمى إسلام، فدل على أن الإسلام الإيمان أوسع. ولهذا قال المؤلف: وليس إذا كان منه يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله. هذا الإيمان أصله معرفة القلب، عرف بقلبه وصدق وقوله، وقوله يعني الإقرار، وأقر. القول هو الإقرار، قول القلب إقراره، أقر بقلبه، يقر بالله، مؤمن بالله، مقر بقلبه، مصدق، عارف، هذا هو الإيمان. والعمل تابع لهذا العلم، إذا أقر وصدق وآمن تبعه العمل، والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له. ولا يكون العبد مؤمن إلا بها إلا بهما، ما يكون العبد مؤمن إلا بهما، يعني بالتصديق والعمل، لا بد من الأمرين. التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل كالصلاة والزكاة والصوم والحج لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين يعملون بدون إيمان. ولهذا قال المؤلف: ولا يكون العبد مؤمن إلا بهما، بالأمرين، بالعمل والتصديق. قال: وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول. الإسلام عمل محض مع قول، يعني هو النطق بالشهادتين. والعلم والتصديق ليس جزء مسمى، العلم والتصديق ليس جزء مسمى الإيمان، ولكنه جزء مسمى الإيمان. العلم والتصديق في القلب، هذا جزء الإيمان، ولا يقال أنه جزء الإسلام. وإن كان الإسلام لا بد له من إيمان يصححه، ولهذا قال: والعلم والتصديق ليس جزء مسمى الإسلام، لكن يلزمه جنس التصديق. جنس التصديق يلزم المسلم حتى يصح إسلامه، ولأنه لو لم يصدق صار منافقا. جنس التصديق لا بد منه، لكن نفس العلم ونفس التصديق هذا جزء، هو جزء من الإيمان، ولكن وليس جزء الإسلام. الإسلام هو العمل، ولكن هذا العمل لا بد له من إيمان صحيح وهو جنس التصديق. أما أصل التصديق والعلم والمعرفة فهذا من الإيمان. ولهذا قال المؤلف: لكن يلزمه جنس التصديق، يعني الإسلام المسلم، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل. الإيمان المفصل هذا شيء، والإيمان المجمل لا بد منه في الإسلام. ولهذا قال المؤلف: فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزمه الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله، كما قال تعالى، هذا مثال الإيمان المفصل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا الإيمان المفصل يسمى إيمان. أما الإيمان المجمل فهو أن المسلم لا بد له من تصديق في الباطن حتى يصح عمله. وكما قال تعالى في الإيمان المفصل: إنما المؤمنون الذين آمنوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الإيمان المفصل. نعم. وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره، فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الإيمان، والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يقل: ومن يبتغي غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإيمانا، ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإيمان طمأنينة ويقين، أصله علم وتصديق ومعرفة، والدين تابع له. يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فلو كان مسماها واحدا كان هذا تكريرا. وكذلك قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كما قال: والصادقين والصابرين والخاشعين. فالمؤمن متصف بهذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل. وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. وفي الركوع يقول: لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كل منهما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأموناً على الدم والمال، فإن هذا أعلى، والمأمون يسلم الناس من ظلمه، وليس من سلموا من ظلمه يكون مأموناً عندهم. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر النصوص ويسرد الأدلة التي تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما ليسا شيئاً واحداً كما قرره الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، وإنما النصوص فرقت بينهما. فقال: وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يصف بما ذكره، يعني كلها تدل على أن الإسلام والإيمان شيئان مختلفان عند الاجتماع والافتراق. قال: فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الإيمان، يعني لم يتصف بالإيمان المفصل. كثير من المسلمين مسلم في الباطن والظاهر ومعه تصديق مجمل، يعني يصدق مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومؤدٍ للواجبات ولأركان الإسلام، لكن لم يتصف بالإيمان المفصل، مثل الإيمان المفصل، يعني لم يتصف بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما توجل قلبه عند ذكر الله، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما يزيد إيمان عند تلاوة القرآن، الذين يقيمون الصلاة لا يقيمون كما ينبغي بل يقصر ويؤتون الزكاة. فكثير من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه إيمان مصدق، لكن ليس معه الإيمان الكامل، لم يتصف بالإيمان المفصل. فلهذا دل، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا كما قرره من قرره. قال: والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى أخبر أن من ابتغى غير الإسلام فلا يقبلونه، وأخبر أنه رضي الإسلام دينا. لكن هذا الإسلام هذا عام لجميع المسلمين، بل لم يكن عام لجميع المسلمين والمؤمنين، لكنه لم يقل: ومن يبتغى غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإيمان، لأن يعني هذا هو خاصة الإيمان، العلم والتصديق والإيمان. ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما. قال المؤلف: فإن الإسلام من جنس الدين، الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، هذه كلها إسلام. فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من لم يعمل ومن لم يطع الله ورسوله ومن لم ينقد ويخضع لله فليس بمسلم. فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما الإيمان، قال المؤلف: والإيمان طمأنينة ويقين، أصله علم وتصديق ومعرفة، والدين تابع له. فالطمأنينة واليقين والعلم والتصديق الذي في القلب يتبعه العمل والمعرفة، يتبعه العمل. إذا صدق الإنسان وآمن واطمأن قلبه بالإيمان عمل، والدين تابع له. فيقال: آمنت بالله، ويقال: أسلمت لله. فرق بين الأمرين: آمنت بالله يعني صدقت الباطن، وأسلمت لله يعني عملت انقاد الإسلام ظاهرا. ثم سرد المؤلف رحمه الله الأدلة التي فرقت بين الإسلام والإيمان، وهي تدل على أنهما شيئان. فقال: قال الله عن موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وجه الدلالة، قال المؤلف: فلو كان مسماهما واحد كان هذا تكريرا، كان موسى كرر، قال: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لو كان الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان صار تكرار، فيقول: يا قومي إن كنتم أسلمتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أو يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، يكون تكرار. فلما أخبر الله عن موسى أنه فرق بين الإسلام والإيمان، دل ذلك على أنهما شيئان وليس شيئا واحدا. قال دليل آخر، قال: وكذلك قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. قال هذا عطف الله المسلمين على المؤمنين على المسلمين، فدل على أنهما شيئا واحد، لو كان الإسلام هو الإيمان اكتفى بأحدهم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كما قال والصادقين والصابرين، يعني كما أن الصادقين شيء، الصادقون الصدق شيء والصبر شيء، فكذلك الإسلام شيء والإيمان شيء، كما أنه قال والصابرين والصادقين والصابرين والخاشعين، كذلك قال والمسلمين والمؤمنين، قال فالمؤمن متصف بهذا كله، المؤمن متصف بهذه الصفات بالإسلام والإيمان والصدق والصبر والخشوع والصيام، فالمتصف بهذا كله. قال لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص، بل بينهما عموم وخصوص، فالإيمان أوسع، أوسع من دائرة من الإسلام، لأن كل مسلم فهو مؤمن، وليس كل من مسلم، كل مسلم كل من وحد الله وأخلص له العبادة فهو مسلم، سواء كان مؤديا للواجبات تاركا للمحرمات أو فاعلا لبعض المحرمات ومقصرا في بعض الواجبات فهو يسمى مسلم، لكن الإيمان أخص، فلا يسمى مؤمن إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات، فإن قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، فلا يقال مؤمن بل يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. قال المؤلف رحمه الله فالمؤمن متصف بهذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذا الحديث رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمه الله، وهذا هذا الدعاء فيه هذا الدعاء فيه التفريق بين الإسلام والإيمان، فقال اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وكان ثبت يقول المؤلف كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل، إذا قام يتهجد قال هذا، يعني أن هذا أحد الاستفتاحات، الاستفتاحات كثيرة من هذا الاستفتاح في قيام الليل. قال وثبت في صحيح مسلم من غيره أنه كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وهذا الحديث رواه النسائي وغيره، وفيه التفريق بين الإسلام والإيمان، فقال اللهم وبك آمنت ولك أسلمت، كان يقول هذا في الركوع، وفي الركوع يقول لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت. أيضا هذا فيه التفريق بين الإسلام والإيمان، اللهم لك، اللهم يقول في ركوع لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيح ورواه الترمذي، وفيه التفريق بين الإسلام والإيمان. قال المؤلف ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كل منهما، لما أراد أن يبين خاصية الإسلام وخاصية الإسلام، خاصية الإسلام العمل وخاصية الإيمان أعمال القلوب، تصديق القلوب، أعمال القلوب هي خاصية الإيمان، وأعمال الجوارح هي خاصية الإسلام. قال لما أراد أن يبين خاصية كل منهما فرق بينهم، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان واليد هذه أعمال، وأما المؤمن قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم ومالهم، يؤمنون في باطن أنفسهم في باطن أمرهم، فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هذه النصوص فيها التفريق بين الإسلام والإيمان، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلهذا فهذه الأدلة كلها تدل على أن الأعمال والإيمان شيئان. قال المؤلف رحمه الله ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونا على الدم والمال، فرق. قال فإن هذا أعلى، يعني الثاني الذي هو أمن الناس على دمائهم وأموالهم أعلى، والمأمون الذي يأمنه الناس على دمائهم يسلم الناس من ظلمه، وليس من سلم من ظلمه يكون مأمونا، فرق بينهما. فالمأمون يسلم الناس من ظلمه وعدوانه، ومن سلم الناس من ظلمه وعدوانه قد لا يأمنونه، فدل على الفرق بين الأمرين. نعم. قال محمد بن نصر فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، وهذا صحيح، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام. قال ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل، فيقال بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة، ويقولون الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل، ويقولون إيمان الناس متساو، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة. نعم، الإمام رحمه الله شيخ الإسلام نقل عن الإمام محمد بن المروزي أيضا كلامه في الإسلام وإنكاره لمن قال إن الإسلام هو الإقرار والعمل، وقوله إنه لا فرق بينه وبين المرجئة. تعقبه المؤلف رحمه الله قال محمد بن نصر يعني المروزي: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة. قال المؤلف: هذا صحيح، الذي يقول أن الإسلام هو الإقرار يعني النطق بالشهادتين والعمل ليس داخلا منه، هذا مخالف الكتاب والسنة، لأن النصوص دلت على العمل داخلة في مسمى الإسلام. قالوا: هذا صحيح، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، مثل المسلم والمسلم والمسلمون من لسانه ويده. قال يعني محمد بن نصر المروزي: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. يعني يقول لا فرق بين من قال الإسلام هو الإقرار والعمل ليس منه، لا فرق بينه وبين المرجئة الذين زعموا أن الإيمان إقرار بلا عمل. والمؤلف تعقبه فقال: فيقال بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون الأعمال داخلة في الإيمان، يقولون الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان عندهم أكبر، وهذا موافق للكتاب والسنة. يعني الزهري رحمه الله نقل عنه أنه قال الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل. هذا النقل عن الإمام الزهري لا يوافق المرجئة. لماذا؟ لأن الإمام الزهري حينما قال الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل لا يقصد أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا يقصد هذا، وإنما يقصد أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، ولكن الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام عندهم جزء من الإيمان. الإسلام عنده جزء من الإيمان، الإيمان أوسع، لأن الإيمان يشمل أداء الواجبات وترك المحرمات بإطلاق، والإسلام لو فعل بعض الواجبات وترك بعض المحرمات سمي مسلم. قال والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة. وأيضا يقولون يعني الزهري ومن وافقه الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق الكتاب والسنة. والمرجئة يقولون الإيمان بعض المرجئة يقول لا يتفاضل الإيمان، والمرجئة يقولون الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل، يعني عكس المرجئة عكس. فأهل السنة يقولون الإسلام بعض الإيمان والإيمان أعلى، والمرجئة يقولون الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل. ويقولون يعني المرجئة إيمان الناس متساو، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء. لماذا؟ لأنهم يقول الإيمان هو التصديق فقط، ولهذا قالوا إن الإيمان متساوٍ. ويقولون أيضا إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، بل إذا بقي جميعه، وإذا ثبت جميعه، لأنه هو التصديق، إما أن يصدق وإما أن لا يصدق. قال ويقولون لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف الكتاب والسنة التي دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنسان إذا ترك بعض العمل لا يخرج من الإيمان بل يتبعض الإيمان ويتجزأ. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نرجو منكم وقد ذكرتم في شرحكم في هذه الحلقة وبيانكم لحديث وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، لعلكم في دقيقتين أو ثلاث فضيلة الشيخ تبينون فضل التوكل على الله جل وعلا والإنابة إليه. التوكل على الله سبحانه وتعالى من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو من أعمال القلوب. والتوكل يجمع شيئين: الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بفعلها، والأمر الثاني الاعتماد على الله عز وجل في حصول النتيجة. والله تعالى جعل التوكل شرط في الإيمان، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل هو أن يفعل الإنسان، هو أن يفعل المسلم أو الإنسان الأسباب المشروعة ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. أما من ترك الأسباب كما يفعل بعض الصوفية ويزعم أنه متوكل، فهذا ليس متوكل وإنما متواكل. فالإنسان يفعل الأسباب المشروعة، مثلا الزارع الذي يحرث الأرض ويبذرها ويزرعها ويسقيها، يفعل الأسباب ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة، يتوكل على الله في حصول النتيجة وأن تثمر أرضه وتخرج بعد أن يفعل الأسباب. وكذلك الإنسان الذي يبيع ويشتري ويفعل الأسباب ويتوكل على الله في حصول النتيجة. وكذلك الإنسان يطلب العلم ويتعلم ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. كذلك الإنسان يتزوج ويفعل الأسباب ثم يتوكل على الله في يعني يرزقه الأولاد وهكذا. فالأسباب لا بد منها في التوكل. أما من زعم أن التوكل ترك الأسباب فهذا باطل، وهذا هو ما عليه الصوفية الذين يتركون الأسباب ويزعمون أنهم يعتمدون على الله، وهذا باطل. فالمسلم يتوكل على الله ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه بعد أن يفعل الأسباب المشروعة والأسباب النافعة، وبهذا يكون متوكلا حقا، فلا يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يتوكل بل يفعل الأسباب النافعة والمشروعة ثم يتوكل على الله. التوكل لا تنافي التوكل. ومن ذلك أن المؤمنين يعملون يوحدون الله ويخلصون له العبادة ويؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، فهذا سبب عظيم في دخول الجنة. الإيمان والتوحيد سبب عظيم في دخول الجنة لا بد من فعله. فمن ترك الأسباب وترك زعم أن التوكل لا بد فيه من ترك الأسباب، وأن المؤمن وأن الإنسان يدخل الجنة بدون الإيمان، فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مصادم للنصوص. والله تعالى أخبر أن الإيمان أن الجنة لا يدخلها نفس مؤمنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات أمر منادي أن ينادي أن الجنة لا يدخلها نفس مؤمنة، فلا بد من فعل الأسباب. والمؤمن يفعل الأسباب، يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ويكون هذا سبب في دخول الجنة. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.